إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم الشكمجية. سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات. أسعد الله مساكم بكل خير، وأهلا بيكم معنا إلى الحلقة 113 من الشكمجية، اللي بنبدأها بتحية من أسرة البرنامج حسين السنوسي، عماد غبريال، أحمد بركات، وطارق مصطفى. برحب بحضراتكم في هذه السهرة السعيدة التي تجمعني بكم مرة كل أسبوع، وبتبقى فيها مجموعة من الأغاني اللطيفة اللي ما سمعناهاش من زمان، وهو بنقعد نتسلى وبنسمع وبنتكلم عن الأغاني وعن طعم الغنى وعن حكايات الغنى. على كل حال، بدايتنا مع شريط مدته نص ساعة، اتسجل سنة 54، وبيحتوي على 5 أغنيات من ألحان الموسيقار الكبير عزة الجهلي. يا رب قوينا للمطرب أحمد عبد الله، ودي قدمناها في حلقة 25 من برنامجنا اللي قبل كده كان اسمه في يوم من الأيام. كلمني لنادية فهمي واسألوه لعصمة عبد العليم، ودي قدمناهم في الحلقة 196، والحلقة قبلها حلقة 149 من برنامجنا كان يا مكان. يعني فاضل على الشريط غنوتين، غنوة لدنيا زاد، ودي فنانة ظهرت في أواخر الأربعينيات واستمرت في عطائها الفني حتى منتصف الستينيات، وغنوة تانية للفنان الكبير المبدع الجميل الأستاذ سيد إسماعيل. تعالوا بينا نسمع في بداية اللقاء غنوة اسمها مدام عينيا بصوت دنيا زاد، كتبها عبد الفتاح عسل ومن ألحان عزة الجهلي. مدام عيني فتنت علي، مدام عيني فتنت علي، هقول يا قلبي كل اللي بيا، مدام عيني فتنت علي، مدام عيني فتنت عليا، هقول يا قلبي كل اللي بيا، مدام عيني فتنت عليا. قضيته صعب واشتقت لنهاره، شئت القمر والليل في أنواره وطلع عليها السهر باحت بأسراره. قالت عشقت القمر والليل في أنواره وبكرة حقول وأقول وأقول وبكرة حقول وأقول وأقول ما دام عيني فتنت علي كل اللي بيا ما دام عينيا فتنت عليا. قبل ما نتكلم على الغنوة دي، الملفت للنظر تميز كل الأصوات الغنائية في النصف الأول من القرن العشرين. طب ما بنعرفش ليه أصوات من الأصوات اللي بنسمعها دي لولا أن الواحد بينوه عنها، أو كتير مننا يعني ما بيعرفوهاش. ده ناتج عن الإلحاح الإعلامي في إذاعة أغاني البعض، واللي بيفرق كتير جدا جدا جدا. انك لما تسمع دنيا زاد اللي سمعناها دلوقتي، لو في الحاح اعلامي على اذاعه عملها على بساطتها وقلتها، هتبقى عارف ان دي دنيا زاد. لكن احنا احيانا بنبقى قاعدين حوالين غنوه في الاذاعه والشريط كل ما كتب عليه او الكارت بتاعه او ما كتب على الشريط اتمسح او ضاع او تلف، يعني ايا كان، فبنبقى قاعدين مجموعة أو كده. هل دي دنيا زاد؟ هل دي معرفش مين؟ هل دي مين؟ ده نتيجة عدم إذاعة أعمال البعض بشكل ملح فتحفظ انت الصوت. لكن هو الملفت للنظر ان النص الأول من القرن العشرين كان فيه نهضة كبيرة جدا في الغناء، ولكن البعض هو اللي استفاد منها، والبعض الآخر كان يستحق أن يستفاد أو يستفيد بشكل كبير من موهبته حتى على قلة أغانيه في أصوات مبهرة. يعني يمكن أنا بالممارسة كده، يعني ما طلعنا عصمت عبد العليم ومديحة عبد الحليم، عرفنا أن في إنتاج وافر وكبير جدا للصوتين الجمال دول، ويعني قدرنا نطلع مجموعة كبيرة من أغانيهم من خلال برامجنا. وحريص دايما أن أنا أجمع أغاني البعض من هؤلاء السادة. يعني اللحن اللي احنا سمعناه مدام عينيا ده لحن طبعا كلاسيكي، الموضوع مبهج، واداء دنيا زاد بسيط وجميل وفي دفى، ولكنه يعني على بساطته هو محبب جدا جدا. واستطاعت ببساطه صوتها وبساطه ادائها انها تنقل الفكره وتنقل روح اللحن وابداع الملحن والشاعر او اللي كتب الاغاني الى قلوب المتلقين بيسر وسهوله. كلمات بسيطة لكنها بتمس كثيرين ممن يعيشون حالة الحب في بداياتها. وبعدين أداء دنيا زاد خلى الموضوع على شعبيته، كلماته شيك وإحساسك بيه شيك، وهو ده اللي بيفرق الغنى الشعبي بالمعنى الاصطلاحي للغنوة، انك بتقدم غنوة بمضمون شعبي ولكن بشياكة، عن اشياء اخرى يطلقون عليها زورا انها اغنيات شعبية، ولذلك مش في مصر بس لكن في كل الوطن العربي الحقيقة، يعني لان عندنا تراث كان قائما على الكلمات الرائعة وعدم الهبوط في المستوى، سواء في الصورة الشعرية أو في الكلمات، وأيضا في الجمل اللحنية. واللي يحب القمر لازم يعيش جاره، ويقضي ليله سهر ويناجي أنواره. ده عمنا عبد الفتاح عسل اللي كتب الغنوة اللي سمعناها من شوية. جاره على فكرة غير المصريين، يعني لازم يعيش جاره يعني جنبه يعني. هنروح للغنوة التانية في الشريط اللي لحنه الأستاذ الموسيقار عزت الجهلي، ونسمع عمنا سيد إسماعيل في كلمات مصطفى السيد، غنوة اسمها فينك يا جميل. وحشتنا عينيك وحياة عينك، فينك يا جميل؟ وحشتنا عينيك وحياة عينك، فينك يا جميل فينك؟ البدر ضيا بيفكرني برغم وحلاوة الأيام، بدر الضياه بيفكرني بضياك وحلاوة أيامك، والفكر معاك بيحيرني، الفكر معاك بيحيرني، من امتى هني بغرامك أنا ولا عزول، ابعت لي وحشتنا عينيك وحياة عينك، وحشتنا عينيك وحياة عينك، فينك يا جميل فينك؟ الناس حواليا تتهنى بالزهر الزهر النادي ومن الميه. وانا قاعد افكر واتمنى، انا قاعد افكر واتمنى حتشوف ليالي انت عليا وافرح بين وقات وبماضي هواك. فينك يا جميل يا جميل فينك، فينك يا جميل يا جميل فينك. اه وحشتنا عليك وحياة عينك، وحشتنا عليك وحياة عينك. فينك يا جميل فينك. كمية من الرومانسية في أداء الأستاذ سيد إسماعيل للغنوة دي، يعني تخليك تحتار يعني ألحانه بعد كده كانت عاملة إزاي، وغناء الشعبي بعد كده كان عامل إزاي، ويعني حقق فيهم طفرات كبيرة جدا جدا جدا. لكن من المرات القليلة اللي الواحد يسمع فيها الأستاذ سيد إسماعيل ويحس بكم كبير جدا من الرومانسية. بالمناسبة الرومانسية، كل سنة وانتم طيبين بالنسبة عيد الحب اللي كانوا بيحتفلوا النهاردة أو اليوم اللي فات بعيد الحب، كل سنة وانتم طيبين. فأداؤه كان جميل، وهنا كمان الأستاذ عزت الجهلي محزمه، يعني مخليه ماشي زي ما هو عايز بالظبط، لأنه توجه الغنوة حتى باين من الكورال إن هم عايزين يوصلوا رسالة فيها رقة وعذوبة ورومانسية في نفس الوقت، دون اللجوء إلى الاستعراضات الصوتية. وبساطة التنفيذ للغنوة كمان واضح إن هو عايز يخلي المطرب هو البطل، هو الكورال، في انهم يقدموا مضمون يعني رومانسي رقيق وفيه عذوبة يعني. فهو هنا محجمه بجمل معينة وبطريقة اداء معينة، والراجل ادى بشكل الحقيقة انا يعني ما اقدرش اقول الاغاني قليلة اللي الواحد يقدر يذكرها ان هو اداها بهذا الشكل من الرومانسية والعذوبة والرقة. والحقيقة يعني وفقوا الاثنين، وفقوا الأستاذ عزت الجهلي والأستاذ سيد إسماعيل في هذا العمل، ويا رب يكون الغنوتين من ألحان الموسيقار الكبير عزت الجهلي عجبوا حضراتكم. صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى، جالنا فيها العديد من الرسائل والمشاركات من أصدقائنا مومو ريمو، رشا محمد، مع حفظ الألقاب للجميع بقى، نبيل الشعبي، جعفر منديل، محمد مصطفى، بشار صعب، دكتور سمر إسماعيل، وليد عواد، عاصم المغربي، خالد عروق، مهندس خالد عروق، دكتور مروان منصور، دكتور عاصم عبد الرحمن، أستاذة منال فاروق. نكتفي بهذا القدر ونكمل بعد ما نسمع معاكم غنوة. راح اسمع معاكم غنوة دلوقتي رحبانية مدتها دقيقة واحدة. اه والله شيراز واحدة من الأصوات اللبنانية اللي اتعمل معها الأخوان رحباني خلال الخمسينيات من القرن اللي فات، وقدموا لها مجموعة من الألحان. اخترت لكم منها غنوة حصلت عليها الإذاعة المصرية ضمن مجموعة من الأسطوانات والأغنيات اللبنانية، وذلك حين سجلت يوم 15 مايو 1954، عبده حابب غندورة. هنسمعها بصوت شيراز، كلمات وألحان الأخوين رحباني ومدتها دقيقة واحدة. حابب غندورة غيرة ما بدو، وهي غندورة مقفورة عالقان بعبدو، يعني عبدو بدع حبه ما لقياه، رح يهجم عالضيع ويترك كل الناس، لازم يتجوز غندورة بتروق الحالي مقفورة، بتغني الضيعة وطيورة، فليحيا عبدو. يحيا عبدو حابب غندورة غير ما بدو، وهي غندورة مقفورة عالقان بعبدو، عبدو حابب غندورة غير ما بدو، وهي غندورة مقفورة عالقان بعبدو. يحيا هي دقيقة بس، هو قال اللي هو عايزه كملحن وكمؤلف، قال اللي هو عايزه، هو مش عايز غيرها، عبده حابب غندورة ومش عايز غير غندورة، ده المضمون. لحن بسيط وأداء بسيط وغنوة لطيفة، ومن أصعب الأشياء في الدنيا إنك تكتب بهذا الاختزال الشديد، وإنك تقدم على هذا لحن وإن يطلع فيه مضمون ومضمون سليم علميا كمزيكا، وأيضا يعني لطيف في التناول بتاعه ككلمات أو كشعر غنائي. فهنا ده منتهى التوفيق، كل ما المسألة تبقى مختزلة وصغيرة وتحط فيها كل المضمون اللي انت عايزه وكل الجماليات اللحنية والإبداعية اللي عندك كملحن، مسألة مش سهلة على فكرة. هو ده السهل الممتنع اللي بيقولوا عليه. من أغاني الأستاذ إبراهيم حمودة قليلة الإذاعة، غنوة اتسجلت يوم 25 مايو 1954، ده كده رابع غنوة من سنة 54. سيري بأمر الله يغني إبراهيم حمودة، من كلمات محمد أحمد البحطيطي وألحان محمد عمر. الصبر كان الزاد في ليل ظلام وزاد، والصبر كان الزاد في ليل ظلام وزاد، قصدنا وجه الله عشان يسلمنا. سيري بأمر بأمر الله، سيري بأمر الله، ورسي أماكننا بر الأمان شفنا، ودعنا أغرامنا، سيري بأمر الله بأمر الله. مرت ليالي البحر ظالمنا، والبدر عنا مال، والنور مخاصمنا. مرت ليالي طوال والبحر ظالمنا، والبدر عنا مال، والنور مخاصمنا. ياللي تحبونا هاتوا زهور وريحان، للسعد هالي وبان، هاتوا زهور وريحان، للسعد هالي وبان، جينا بفضل الله جاوز لنا سيري بأمر الله بأمر الله. الله الله الله استاذ ابراهيم حموده طبعا ده واخد علامه الجوده من الست ام كلثوم وهو والاستاذ انديل. طب ليه؟ الموهبه كبيره قوي والصوت رجولي مخارج الالفاظ سليمه، الموهبه الفطريه رائعه ومتميزه من قبل ما يبقى فيه علام للمزيكا او تدريب على المزيكا او يعني معايشه لكبار الفنانين، واصوات فيها كتير وبتقدر تعمل تصرفات خاصه جدا غير متوقعه في الغنى اللي بيتقدم لها وفي الالحان اللي بتتعمل لها. فالاستاذ ابراهيم حموده واحد من اهم الاصوات اللي مرت على الغناء العربي خلال النصف الاول من القرن اللي فات. والحقيقه يعني هو والاستاذ محمد انديل يعني يستحق ثناء سيده الغناء العربي ام كلثوم. يعني هي ما كانتش بتجامل حد خالص طبعا، يعني فكانت بتتكلم يعني احساسها كمتلقيه فاهمه وواعيه ومدركه وصاحبه موهبه عبقريه غير مسبوقه. مين الصوت الرجالي اللي يستحق ان تثني عليه من خلال موهبته، من خلال اجتهاده، من خلال تصرفاته وذكائه الفطري وموهبته الفطريه. ابراهيم حموده هو هذا الفنان الذي يستحق ان تثني عليه سيده الغناء العربي ام كلثوم وكثيرون ممن يحبون فنه وصوته الجميل. ست شريفة ماهر من الفنانات اللواتي قمنا بالتمثيل والغناء كما يعرف معظمنا، يعني قامت ببطولة بعض الأفلام في الخمسينيات والستينيات من القرن اللي فات، وليها مجموعة كبيرة من الأغاني المسجلة في الإذاعة المصرية، منها غنوة تسجلت يوم 5 أكتوبر عام 1964 يا حلو يا أسمر. تغني شريفة ماهر من كلمات الشاعر والصحفي والكاتب الصحفي الكبير أستاذ مصطفى الدمراني يديله طولة العمر والصحة، ومن ألحان الموسيقار محمد قاسم. يا حلو يا أسمر مع شريفة ماهر. حيرت أمري بين يوم وليلة يا حلو يا أسمر يا بعين كحيلة، حيرت أمري بين يوم وليلة، أفضلت أفكر وأحبك أكتر، أفضلت أفكر وأحبك أكتر، ودعس بعني ما بيد حيلة ما بيد حيلة. يا حلو يا أسمر يا حلو يا اسمر يا بعين كحيلة، حيرت أمري بين يوم وليلة، وفضلت أفكر وأحبك أكتر، وفضلت أفكر وأحبك أكتر، وده غصب عني ما بيدي حيلة ما بيدي حيلة. يا حلو يا اسمر بتعدي جنبي، حسيت بفرحة فستان وطرح بينادوا قلبي، شفت الطريق أفرح وزينة ما بين إيدي، واللي بحبه وأتمنى قربه قدام عيني. يا حلو يا أسمر ساعة ما شوفتك بتعدي جنبي، حسيت بفرحة فستان وطرحة بينادوا قلبي شفت الطريق أفرح وزينة ما بين إيدي واللي بحبه وأتمنى قربه قدام عيني وفضلت أفكر وأحبك أكتر وفضلت أفكر وأحبك أكتر وده غصب عني ما بيد حيلة ما بيد حيلة يا حلو يا سمر يا حلو يا سمر يا بعين يا حيلة حيرت أمري بين يوم وليلة وفضلت أفكر وأحبك أكتر وفضلت أفكر وأحبك أكتر وده غصب عني ما بيد حيلة ما بيد حيلة يا حلو يا سمر عليك بتمنى عيش العمر كله ما بين ايديك خليني افرح وابني لي مطرح في الدنيا جنبك لاجل المحبة ريحني حبة وافتح لي قلبك بحلب عمري يا اسمر وعمري ما اكدب عليك بتمنى عيش العمر كله ما بين ايديك خليني افرح وابني لي مطرح في الدنيا جنبك لاجل المحبة ريحني حبة وافتح لي قلبك خلتنا افكر واحبك اكتر خلتنا افكر واحبك اكتر وده غصب عني يا حلو يا سمر يا حلو يا سمر يا بعين كحيلة حيرت أمري بين يوم وليلة وفضلت أفكر وأحبك أكتر وفضلت أفكر وأحبك أكتر وده غصب عني ما بيد يا حيلة ما بيد يا حيلة يا حلو يا سمر طبعا الست شريفة ماهر قدمت العديد من الأعمال زي ما قلنا في السينما آخر حاجة افتكر لها مسلسل كان اسمه عزيز على القلب سنة 2008 أما آخر فيلم يعني في الذاكرة من أعمالها رجل له ماضي وده كان سنة 2000 أعتقد أنها على قيد الحياة ربنا يديها الصحة وطولة العمر ولها ابن ممثل يعني بيمثل الآن برضه عايزين نبقى نناقش في وقت من الاوقات ليه كل الغنى العربي عن السمر ليه حلو يا اسمر بس واسمر ملك روحي والاغاني اللي فيها سمر كده يعني رغم ان كتير من الاقطار العربيه فيها كل الالوان سمر وقمحويه وشقر وبيض وكله لكن يظل الغناء للسمر طيب نروح بقى انا سهرت دكتور عاطف شاكر صديقي العزيز و عاشق الفنانة الكبيرة ست صباح الله يرحمها عشان يسمع غنوة نادرة ما سمعناهاش من زمان هو وكل عشاق ست صباح من أغاني صباح اللبنانية غنوة نقلتها الإذاعة المصرية ضمن أحد الحفلات كان سنة 1968 بيا فلاح وإما فلاح لصباح كلمات توفيق بركات وألحان في ليمون وهبة Thank you. يا فلاح واما فلاحة وقلعت بعلبك ما مفتاحة يا فلاح واما فلاحة وقلعت بعلبك ما مفتاحة وعيونا جوز ورد معدل للرجال يهدي وينزل عالساحة يا فلاح واما فلاحة دي اكتر جودة قدرنا ناخدها من الحفلة على فكرة، عشان الحفلات مش كلها اللي بتبقى منقولالنا بشكل اهداءات من اذاعات اخرى بتبقى الكواليتي او يعني الجودة بتبقى يعني دي اقصى ما يمكن ان ناخده من هذه الغنوة لصباح بيا فلاح واما فلاحة، وان شاء الله تكون عجبتكم. اصدقائي على صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى، جوجو احمد، مروة ابو العيلة، مصطفى الحداد، عمرو داود، هيا وليد، الحان الموجي، نورهان الشطبي، بسام حبة، رارا سمير، برنسيس دودي، اسامة حسين، انور وجدي، مرهف صعب، جوجو روكا. اهلا بيكم جميعا، واهلا بكل اللي بيسمعونا وبيتواصلوا معنا من خلال صفحتنا او من خلال الاتصال. اللي عايز يشرفنا اهلا وسهلا بيه. خلال احتفالات عيد الوحدة اللي اقيمت في سوريا سنة 1961 شاركت المطربة الكبيرة نجاتي يديها الصحة وطولت العمر في الحفل الذي اقيم في دمشق يوم 23 فبراير عام 1960. الاحتفالات كانت 1960 أنا آسف، وشاركت فيها الست نجات، وكان في حفل يوم 23 فبراير 60 وقدمت غنوتها ولد العم جمال اللي كتبها شاعر الغنائي الكبير الأستاذ أحمد شفيق كامل ومن ألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. تعالوا نسمعها مع بعض. كنار القاهرة وبلبلها الصداح نجاة الصغيرة، علينا منور يا جمال قبل الليلة وبعد الليلة قد السد العالي يا دنيا خير للوطن الحر حبايبي راس ويا دق قلبي ادي السد العالي يا دنيا خير للوطن الحر العربي. قبل الليلة وبعد الليلة الله الله يا ست نجات، حاجة جميلة الحقيقة. يعني أصدقائي على صفحتنا في الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى، هناء الطوشي، أستاذ محمد الحفناوي أبو خضرة، الأستاذ مراد فوزي اللي بشكره شكرا جزيلا على مداخلته معنا. الموسيقار الكبير حسين جنيد سجل سنة 1954 مقطوعتين موسيقيتين من تأليفه للإذاعة. المقطوعة الأولى اسمها كوكب ودي هنسمعها دلوقتي، المقطوعة الثانية اسمها سماعي حجاز كاركورد ودي هنسمعها في حلقة قادمة بإذن الله. عزفت هذه المقطوعة فرقة موسيقى الإذاعة بقيادة المايسترو والموسيقار حسين جنيد صاحب هذا المؤلف الموسيقي بنفسه. موسيقى كوكب من مؤلفات حسين جنيد. Thank you. والله لينا حق ان احنا نفخر بتاريخنا الموسيقي مش الغنائي بس كمان. يعني لما تشوف يعني موسيقى كوكب او كوكب اللي احنا سمعناها من مؤلفات وقيادة اوركسترا للموسيقار الكبير حسين جنيد، لا على رأي غنوته احتار خيالي يعني بتاعت عبد الحليم، لكن الحقيقة عمل فخم وعايز تشرح بقى دي شرح هيبقى شوية يعني بيبقى جاف شوية لأن هيبقى علمي يعني. فالحقيقة لا نسمع ونستمتع بس، لا مش ضروري يعني نشرح، لكن كان عندنا عظماء كتير جدا جدا جدا. آخر أعمال هذا اللقاء من الشكمجية 113، المطربة هيام عبد العزيز سجلت سنة 54 غنوتين للإذاعة، في غنوة منهم اسمها يا أهل الغرام ودي زعناها في حلقة 87 من الشكمجية، ودلوقتي هنكمل الغنوة التانية من نفس الشريط الحب وانت، هنسمعها بصوت هيام عبد العزيز من كلمات الشاعر الغنائي الكبير إبراهيم كامل رفعت وألحان الفنان الموسيقار أحمد عبد القادر. يحضر دليل بالحب وانت وفي عيد الحب وبصوت هيام او هيام زي ما بنقول عليها في مصر هيام عبد العزيز، بنكون وصلنا معكم الى ختام هذا اللقاء من الشكمجية. نلتقي باذن الله تعالى الاربعاء القادم الواحدة بعد منتصف الليل، هيكون معنا شكمجية جديدة هيكون فيها اغاني ومزازيك هتعجبكم باذن الله. في النهاية لكم ارق امنيات اسرة البرنامج، حسين السنوسي، عماد غبريال، أحمد بركات، وطارق مصطفى. تصبحوا على ألف خير. كنا وكنتم مع الشكمجية، سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات.